الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا love. أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله ولو كره الكافرون.